هل تشرع؟ لا سيما انه صلي عليه في بلده. إيه الصلاه على الغائب، على الغائب احسن الله. الصلاه على الغائب الصحيح انها ليست بسنه الا من لا يصلى، من لم يصلى عليه، كرجل مات في البحر، غرق في البحر ولم يصلى عليه، فحينئذ يصلي عليه. اما اذا صلي عليه في اي مكان فانه لا يصلى عليه صلاه خائف، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصلي على الغائب الا على رجل واحد لم يصلى عليه وهو النجاشي. ولو كانت الصلاه على الغائب مشروعه لكان اول من يسنها للامه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه رضي الله عنهم كذلك ما اثر عنهم انهم يصلون على الغائب، يموت القوات، يموت الخلفاء، يموت الامراء، لم يصلى عليهم. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقد وفق للصواب. لكن اذا امر به ولي الامر صار طاعه، اي صارت الصلاه على الغائب طاعه لأنها من طاعة ولي الأمر الذي أمرنا بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقد ظل قوم بلغنا أنه لما أمر ولي الأمر بالصلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تخلف ولم يصل، وهذا من جهلهم، لأننا نصلي على الغائب بأمر ولي الأمر طاعة لله عز وجل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال هذا أنا أرى أني بدعة، هل إذا أمر ولي الأمر ببدعة نوافق؟ نقول لا، ما هي بدعة، لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء، المسائل الخلاف الفقهي ما يقال أنه بدعة. لو قلنا انها بدعة لكان كل الفقهاء مبتدعون، لان كل واحد يقول الثاني اذا كان على خلاف رايه يقول انت مبتدع، وهذا لم يقله احد من العلماء. لذلك نقول ان اجتهاد هؤلاء الاخوه في غير محله. على كل حال، الصحيح أن الصلاة على الغائب ليست بسنة، لكن إذا أمر بها ولي الأمر فهي طاعة لله عز وجل لأنه أمر بها. نعم، السؤال الثاني على اليسار. فضيلة الشيخ، يقول رجل له 10 بنات ولم يعق لهن، وهن الآن متزوجات، فما على والدهن وما حكم العقيقة؟ وهل هو صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه؟ العقيقة السنة مؤكدة للذكر 2 وللأنثى 1، وإذا اقتصر على 1 للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب. فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان غنيا فهي باقية على الأب، وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها. الله عزيز. ما هو ضابط التشبه المحرم بالكفار؟ ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان شيئا يختص به من لباس أو هيئة أو غير ذلك، هذا هو الضابط. أما ما هو مشترك بين المسلمين والكفار فليس بالتشبه. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. كيف يوفق المسلم بين قيام الليل وعمل النهار، حيث أن النوم يغلب عليه في النهار؟ يمكن أن يجمع إذا كان يشق عليه أن يقوم كثيرا في الليل ويعمل في النهار، يوفق بينهما بأن يقلل من التهجد. وإذا كان يشتغل بأمور شرعية فليوتر أول الليل وينام إلى الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان متفرغا لحفظ الحديث في أول الليل فينام متأخرا ولا يقوم إلا إذا طلع الفجر. أفهمت؟ هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف مثل بقية الصلوات كأجر القراط؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول الذي يضاعف في المسجد الحرام هو الصلوات الخمس فقط وغيرها لا يضاعف، والذي يظهر من حديث العموم، وتكون الصلاة على الجنازة داخلة في العموم تضاعف في المسجد الحرام والله أعلم. هل الوالد الزوجة إذا شرط على الزوج عمل البنت وبعد دخول بها مش معنى عمل البنت؟ عمل الزوجة عمل مش معنى؟ مش معنى عمل؟ يعني أن تشتغل تشتغل يعني نعم. هي موظفة هي موظفة طيب. وليس هي في مجتمع مطلق نعم. هل يجب على الزوجة إن وجد في مفسدة الوفاء بالشرط؟ إذا اشترط والد الزوجة على الزوج عند العقد أن يبقي الزوجة تعمل، وجب عليها أن يهدي الشر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروطه، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لكن لو اتفق الزوج والزوجة على أن تترك العمل وتشتغل في بيت زوجها وأولادها فليس للأب عليهما سبيل. هو ملتزم ويعرف انه مختلف، ما هو شيء غريب عليه. الكلام على انه الان الحق للزوجه اذا رضيت ان تدع العمل فليس للاب سبيل عليه ولا يجبرها ان تعمل. نعم. رضي الشيخ حسن الله لك، رجل كلما يتجه يريد طلب العلم بس لكن والده يقول يعني لا تروح خليك عندي أو خليك طلب العلم، ما يحث على طلب العلم. نعم. فإذا أراد أن يذهب لأحد أما زيارة أحد العلماء أو لطلب العلم قال سوف أراجع لي بعمل في الدوائر الحكومية في الرياض أو كذا علشان هذه تصير أهون عنده، إذا رحت طلب الدنيا أو شيء ما يصير هي أحرى استطلق لها أروح للدعوة أو لطلب العلم يحطون هي. فهل هذا كريم؟ هذا بارك الله فيك، الوالد دنيا حسب كلامك، يقول إذا استأذنت لعمل الدنيا على طول أعطى الإذن، العمل الآخر يقول لا أو يتتاخر. أولا أنصح هذا الأب بأن أقول له اتق الله، لا تمنع ابنك من طلب العلم الشرعي أو من أمن فيه مصلحة له شرعا، فإنك تكون من الناهين عن المعروف كحال المنافقين. ونقول لابن لك أن تعصي والدك وتذهب إلى طلب العلم وتزوره أحيانا، اللهم إلا أن يكون في ضرورة لا بد من بقائك عنده، فهذا بر الوالد المقدم. أفهمت؟ يعني مثل لو كان مريضا ما عنده أحد يمرض، هذه ضرورة تبقى ولا ودوام حال من المحال، لا بد أن ينتهي هذه الضرورة. نعم شيخ. وراء هنا. نعم أحسن الله إليكم شيخ، أحسن بيع السيارة بالسيارة. إيش؟ بيع السيارة بالسيارة. نعم. كأن يكون عندي سيارة مستعملة معروف، ثم وقف صورة شيخ ثم أريد أن أشتري سيارة جديدة فأعطيه صاحب السيارة المستعملة هذه وأدفع معها. يقول تبادل السيارات الجديدة بالقديمة، إذا أراد صاحب القديمة أن يدفع الفرق بين قيمة القديمة والجديدة هل يجوز؟ الجواب نعم، لأن السيارات ما فيها ربا. نعم. سؤال فضيلة الشيخ، يوجد في السوق أناشيد تسمى أناشيد إسلامية للأطفال، يوجدها بنات. نعم يوجدها بنات عمرهم فوق 13 و 12 بنات. إيه النساء تنشدها أعمارهم فوق 12. نعم تداول في السوق بين الشباب. عندنا مثلا نشيد اسمه الأم، هذه خاصة نشيد تقريبا عمرها تقريبا 15 سنة متداول، وأيضا لكن مصورة يعني ولا بس الصوت؟ الصوت فقط. ألا يدخل في الوعيد في مجتمع القانية؟ هذا يخشى منه فتنة، لأن إذا كانت كبيرة سيكون صوتها جذابا فتمنع لهذا، وينصح صاحب التسجيل الذي يبيع هذه الأشياء ويقال إنما دخل عليك من أجل هذا سحت حرام عليك، فإن انتهى هذا المطلوب وإن لم ينتهى يرفع للسلطات. نعم اليسار. قلت الشيخ يشهد الله على محبتك. هل يسمح لي أن أسأل؟ يسأل كيف؟ واحد متزوج بنتين، الأولى وداها بلاد وتركها وله أربعة وما شاف من 16 سنة، فهل يسمح لها أن يطلقها ولا يدفع ذمته؟ أولا نقول لهذا الزوج لا يحل له أن يجور بالقسم بين الزوجات، يجب أن يعدل بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشق مائه. فإن كانت هي التي نشدت، يعني هي التي تقول أذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك، فليس لها حق على زوجها وهي آثمة، ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها. فصار الحكم إن كان الزوج يجور بينها وبين ضرتها الجديدة فهو آثم ولها الحق أن تبعد عنه، وإن كان قائما بالواجب فليس لها الحق أن تبعد عنه وعليها أن ترجع إلى بيتها. هل يطلقها؟ إذا شاء طلقها فلا بأس له أن يطلقها. الشيخ جزاكم الله خير، الوالد رجل عامي وكان عنده أرض. ارفع الصوت. الوالد رجل عامي وكان عنده أرض وكان يبنيها بالليل، حيث أنه ليس عنده ورقة بناء، وعند قدوم التثمين قام ببيع البيت. وعند قدوم التثمين قام ببيع البيت بدون فلوس على الورق فقط لابنة زوجته. البيت لابنة زوجته له هو، قام ببيعه صوريا على الورق فقط على ابنة زوجته. أيوة. التي هي ابنته في الجنسية، وذلك لكي يستفيد من البيت الحكومي، حيث أنه لا يجوز أن يكون هناك بيت حكومي تثمين، والكلام هذا في دولة الكويت. وعندما تم تثمين البيت أخذ الفلوس واشترى أرضا، والباقي من الفلوس عاد عليه قرضا من البنك ربويا، وقام ببناء عمارة وهي الآن تدر دخلا، وهذه الكلام منذ 10 سنوات، فكيف ما هو الحكم وكيف هو الحل؟ جزاك الله خير. هذا رأيي فيه أن الرجل يأتي إلي وأتفاهم أنه وياه ثم نضع إنشاء الجواب. أنا أبنى يا شيخ وهو رجل عام يعني أي ما خلى العام ونشي ونشوف في الموضوع. هو زي ما قلت لك الشيخ لا بل معه ما في فتوى إلا له يجي الحمد لله. هو ليس مهتم طرف من أنا المهتم يا شيخ، أنا المهتم وهو ليس مهتم. إيش؟ هو ليس يهتم بالموضوع، أنا المهتم أنا ابنه. إذا لم يهتم فإن كان فيه إثم فلازم عليه. وهل يحق أن أخذ من الفلوس هو يعطيني منها؟ لا تأخذ من إذا كان هذا الفلوس يعني من قيمة الأرض التي باعها، لا تأخذ حتى يفتح بعده. يسار. شيخ السلام عليكم، هناك طريقة أو عمل يفعله بعض الشباب وصغار السن، وهي أن يأتي أربعة أشخاص في مكان لا يذكر فيه اسم الله ويجلسون أحد الطلاب بينهم، أو يكون نائما وهم واقفون ثاما نصه بالمغسلة غسلوه، بالمقبرة أدخلوه، ومن المقبرة أخرجوه، يلا يا شياطين، ويغطون وجهه ثم يحملونه جميعا ويرتفع عاليا بخفة، فإذا تحدث أحدهم بكلام فيرتفع عاليا بخفة، عاليا بإيش؟ يصبح خفيف، ها؟ فيرتفع عاليا بخفة بإيش؟ يحملوه فيكون خفيفا. نعم، فإذا تحدث أحدهم بكلام فيه ذكر الله وقع ذلك المحمول، وهذه الطريقة تفعل في بعض المدارس وقت الفسح أو في أماكن مظلمة، فما رأيكم بهذا الفعل وما هو توجيهكم عما يفعل ذلك؟ رأينا هذا منكر عظيم، لأنهم يدعون الشياطين، والواجب أن يرفع هذا إلى ولي الأمر، إلى وزارة الداخلية أو من فوقها حتى يؤدب هؤلاء، لا بد من ذلك. وأنت الآن تعلم عن هذا ولا ما تعلم؟ لا بد ترفع الأمر، لا بد، بس تأكد من الموضوع وخذ إثباتات حتى لا يمكن. نعم، ما يخالف، كله لابد، تأكد ويرفع الأمر، ما يجوز يقرون هؤلاء يدعون الشياطين، واضح دعاءً واضح، ويؤدون إلى الخطر والموت بعد العالمين. السلام عليك يا شيخ. يخرج بعض الشباب للبر ويكون هذا البر يا شيخ غير بعيد، ايش غير بعيد، لا يتجاوز 10 كيلو، فتحين وقت الصلاة يتيممون ثم يصلون، هل فعلهم هذا جائز يا شيخ؟ وما الضابط في جواز التيمم؟ الضابط أن يكون لا يكون هناك ماء، وأن يكون طالب الماء يشق عليه، وفي ظني أن 10 كيلو لا يشق، لا من جهة أن يذهبوا ويتوضأوا، ولا من جهة نحن معهم في برميل أو تانك صغير ما يتوضأون به. يعني يلزمهم يرجعون يا شيخ؟ يلزمهم يكونوا يتوضأون 10 كيلو بالنسبة للسيارة 10 دقائق. 10 كيلو أو أكثر يا شيخ؟ ما الشهادة أنا العلم على كل حال، إذا كان الماء قريبا لا بد أن يتوضأوا بالماء، فإما أن يحملوه وإما أن يذهبوا إليه. صلى نعم. شيخ حسن الله عليك، ما شاء الله على محبتك فيه، حبك الله لا يحبتنا فيه، جعله جميع من أحبابي. المباح الشيخ إذا لم ينمو فيه الإنسان الأجر، يعني مستندا في ذلك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وضع أحدكم صدقة، ولم يشترط فيها الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر، هل يثاب عليه الإنسان؟ أشار إلى لما قيل أيأتي أحد من شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيتم من الله حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال إذا وضعت هل كان له أجر؟ وهذا إيماء من الرسول إلى أنه يفعل هذا الشيء، أن يجامل زوجته استغناء بالحلال عن الحرام، وهذه نية طيبة لا شك. وما على الإنسان من ضرر إذا نوى هذا، أو نوى التمتع بما أحل الله له، حتى نية التمتع بما أحل الله لك نية طيبة تؤجر عليها. لا أبدا، المباح عامة ما يقاس عليه إلا إذا تولد منه منفعة، إذا تولد منفعة للغير أجر عليه. نعم. عندي والدتي كبيرة في السن، صار عليها حادث قبل يكون مدة سنة، وبعدين ندرت قالت الله ندرك إن الله أشفاني لا أصوم شهرا كاملا، والآن هي مريضة كبيرة في السن فيها سكر وضغط، هل هي صوم الشهر هذا ولا تصدق عنه؟ لا ما تصدق عنه، لا بد أن تصوم، ويقال لها أنت الذي ألزمت نفسك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، حتى بعض العلماء يقول النذر حرام، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاء، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. هل الله عز وجل مشفيك إلا بشرط؟ أجب. نعم الله كريم واسع الفضل. من يسأل؟ نعم أقول هل الله مشفيك إلا بشرط؟ ان شاء الله يشفي بغشر. طيب ليش؟ العجوز هذه ليش تشرب؟ تشرف قالت ان الله اشفاني من اصوم شهر كامل. اقول غلط منها هذا، الله يشفيها اول انهاها عن النذر وانهى غيرها عن النذر وقال لي كيف الله بيجي وهي يلزمها ان تصوم شهر. الان بيننا وبين رمضان شهرين، تبدا ان شاء الله من اول رجب والنهار صار قصير الان والبراد ايضا اقبل الينا وتستعين بالله وتصوم. هم يصوم رمضان؟ لا طيب هذا مثل هذا نذر لازم تصوم. هذه ان شاءت صامت في رجب وان شاءت صامت في شعبان وان شاءت من النصف من رجب الى النصف من شعبان. تابعت الله ذمك يا شيخ. امين. فضيلة الشيخ احسن الله اليك، الحاكم المسلم الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل ولكن يقول حكم الله هو الحكم الصحيح ويقول انا احكم بحكم اجدادي، حيث ان كثيرا من طلبة العلم في الكويت اختلفوا على هذه المسألة انه ولي امر او ليس ولي امر، ومن تنصحنا من طلبة العلم اخذ العلم اليه او البتيه. جزاكم الله خير يا شيخ. والله يا محمد هذه مسألة شائكة لا نقول فيها بشيء، ونقول ان الواجب على كل مسلم اذا بان له حكم الله ورسوله ان يتبع حكم الله ورسوله وان لا يعجل به شيء، وان يعلم انه لا يصلح الخلق الا رب الخلق عز وجل، فلا يصلح الخلق الا شريعه الله. القوانين مهما كانت اذا خالفت الشريعه فلا خير فيها، مهما ظن الانسان فيها من الصلاح فليس فيها صلاح، لو لم يكن فيها إلا مخالفة أمر الله ورسوله لكان كافيا بالفساد. فعلى جميع ولاة الأمور من المسلمين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه، وأن لا يحكموا إلا بشريعة الله، وما وافق الشريعة من الأنظمة فهو مقبول، لا لأنه نظام فلان وفلان ولكن لأنه شريعة الله عز وجل. وأما قول أنا لا أصاع للشرع تبعا لأجدادي وأبائي، فنقول هذا كقول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثارهم مهتدون، فعليه أن يتقي الله. أما بالنسبة لمن أشير عليكم فأنا لا أعرف جميع العلماء في بلادكم، ولكن فيه أناس كانوا عندنا يأخذون العلم فيهم خير، وربما وإذا سألت عنه ستعرفه إن شاء الله. ها؟ أسأل أسأل أسأل عنه معروف معروف. أسأل عنه إيه أسأل أسأل عن اللي ساق العلم عندنا هذا لا نعرفهم ونسمع عنهم الخير وأنهم ما زالوا على طريقة سليمة. تعرفهم إذا سألت عنه؟ أسأل في الكويت. نعم. السلام عليكم. نعم الشيخ هاي سؤال فضل سؤال، إذا شهى المأموم في ركن يعني مثل التشهد الأخير ولا واجب مثل التسبيح ولا قول رب اغفر لي مثل الأشياء هذه، وهو يعني كذا أدرك الإمام من أول ركعة؟ نعم هذا وش نقول عليه؟ أما بارك الله فيك إذا شهى عن ترك في ترك واجب وهو أدرك الإمام من أول الصلاة فهذا يتحمل أهل الإمام سجود السهو سجود السهو وليس عليه شيء. وأما إذا ترك ركنا فلا بد أن يأتي بالركن، فإذا أتى بالركن فإنه يجب السهو بعد، لأنه لن يأتي بالركن إلا بعد سلام الإمام. فهمت؟ التشهد الأخير مثل نسيه وقام يهوجس حتى سلم الإمام. نعم نقول لا بد تكرهه الآن، لا بد أن تقرأه أولا قراءة تامة ثم تسلم، لأن هنا ما خالف الإمام إنما هو تأخر بعده فقط وليس على السجود السهو. وليس مرة ها يسلم مع الإمام ولا سجد ما لا سلم مع الإمام ولا سجد، سلم مع الإمام وهو تاكل التشهد الأخير فقط وقرأ التشهد ولا ما قرأ؟ ما قرأ التشهد، يقوم ركعة كاملة. ها يقوم ركعة كاملة؟ لا لا لا يقرأ التشهد فقط. سلم مع الإمام. إذا سلم يعود في الصلاة ويتشهد ويسلم. طيب وما سجد سجود الشهد؟ قلت لك إذا كان ما فات الشيء ما عليه سجود السهو.

نعم. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تعليقه على من ترك التطير ومن ترك التطير، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد أن من ترك الكي والاسترقاء قاصدا التوكل فهو محقق التوحيد، ومن تركه تجلدا أو تصبرا لم يكن في التوحيد من شيء فضلا أن يكون في تحقيقه. فما قصد الشيخ بذلك؟ ها شوف بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن ترك المعاصي خير على كل حال، لكن هل يكون الإنسان مدرك لما يترتب عليه من الفضل؟ هذا لا يمكن إلا إذا نوى ذلك الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، قال في الحديث لأنه إنما تركها من جراء أي من أجل. فترك المعاصي خير على كل حال، لكن الثاب عليها إنما تكون إذا تركها لله. وبهذه المناسبة أقول تارك المعاصي أقسام: القسم الأول أن لا ترد على باله إطلاقا، كرجل لم يخطر بباله أن يشرب الخمر ولا أن يزني مثلا، هذا لا له ولا عليه. الثاني من تركها عجزا عنها مع فعل الأسباب لكن عجز، كرجل حاول أن يزني امرأة ولكن عجز أن يتوصل إليها، هذا يكتب له أجر الفاعل إثم الفاعل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهمت؟ فجعله في النار عنه مقتول لكنه حريص ولكن عجز. كم هذا من قسم؟ قسمين. القسم الثالث أن يتركها لأنه نوى لكن ما فعل أسباب، نوى أن يفعل السيئة ولكن لا تركها لا لله ولا لعجزه عنها، هذا أيضا لا يثاب ولا يعاقب. أذن وأذن في النار لا محرم، الكي في النار ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله، وأخبر أنه إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، ذكر منها الكي. لكن الذي يطلب أن يقوى هذا هو الذي يخرج من قوله ولا يفتوي. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.